مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم. بالسكاكين انطلقنا والمنايا قد حملنا، إننا بالموت جئنا نحرم الكفار أمنا. بالسكاكين انطلقنا والمنايا قد حملنا، إننا بالموت جئنا نحرم الكفار أمنا. كم لقد جسنا وسرنا بجنان الخلد همنا، اشهدوا ليلا أتينا لقراع الكفر قمنا. فرجعنا وغنمنا راية الكفر نكسنا، نحن أهل الدين أبنا فارقبوا الأهوال منا. بيقنا أسمار جئنا نشبع الكفار طعنا، كم حراب قد غمدنا في نواصيهم دسسنا. بيقنا أسمار جئنا نشبع الكفار طعنا، كم حراب قد غمدنا في نواصيهم دسسنا. جذوة التوحيد رمنا وعرى الدين ارتقينا، نارها فينا قدحنا بعد قدح النار نهنا. راية الكفار دسنا راية الدين رفعنا، خاضع الطاغوت جبنا عندما الأوكار جبنا. بالسكاكين انطلقنا والمنايا قد حملنا، إننا بالموت جئنا نحرم الكفار أمنا. بالسكاكين انطلقنا والمنايا قد حملنا، إننا بالموت جئنا نحرم الكفار أمنا. فطحنا القلب طحنا وقطفناه فسدنا، فرع والكفار حزنا ومعالي العز حزنا. ما استكنا أوهنا بلغوا الكفار عنا، هذه قطرات غيث إن تعد يا كفر عدنا. هذه قطرات غيث إن تعد يا كفر عدنا.